بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قسوة القلب، لفضيلة الشيخ محمد حسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أحبتي في الله، كثير من الناس، بل ولا أبالغ إن قلت أكثر الناس، يشكو قسوة قلبه وجمود عينه وحرمانه من لذة الطاعة والعبادة، ويقول لا أجد لذة للقرآن، ولا أستشعر حلاوة الصلاة، ولا يرق قلبي ولا تدمع عيني وأنا أستمع إلى كتاب الله، بل ولا أجد في قلبي عظمة لله تبارك وتعالى تحول بيني وبين ارتكاب المعاصي والذنوب، وربما لا يتورع الإنسان منا إلا من رحم الله جل وعلا، لا يتورع عن انتهاك المحارم إذا خلا بنفسه. فإن أغلق على نفسه باب حجرته الخاصة وغلق النوافذ والأبواب وأرخى الستائر وجلس على هذه الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، أو أمسك بيده هذا الجهاز، جهاز التحكم الذي يعرف بالريموت كنترول، لا يستحي ولا يتورع أن يبحث عن موقع معصية، أو أن يبارز الله تبارك وتعالى بذنب ما. وربما تراه محافظا على الصلاة، وربما يصلي ركعات بالليل. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي وابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. تدبروا معي هذه الألفاظ النبوية: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون بالليل. أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلا يستحي من الله جل وعلا ولا يتورع أن ينتهك محارم الله في الخلوة. أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا انتهك العبد حرمات الله وقع في الحرمات وقع في الحرام. كثير من الناس لا ينتبه لهذا. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا يتورع الإنسان إذا وقع في الحرام وإذا انتهك المحرمات، لا يتورع بعد ذلك أن يألف المعصية، ثم لا يستحي أن يجهر بالمعصية، ثم لا يستحي بعد ذلك أن يتعامل مع الذنوب ولو كبرت على أنها من المحقرات ومن الصغائر. ففي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيستره الله عز وجل، فيصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهك الإنسان الحرمات لا يستحي بعد ذلك أن يستمرئ المعاصي والذنوب، ثم لا يستحي أن يجهر بها. فالمؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه ينظر إلى الذنب وإن صغر نظرة المشفق الخائف الوجل. أما الفاجر أعاذني الله وإياكم من الفجور ينظر إلى الذنوب ولو كانت من الكبائر على أنها ذباب سقط على أنفه فذبه هكذا فطار. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار. فشتان شتان بين المؤمن الذي أشرق في قلبه نور الإيمان وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. فللإيمان طعم وللإيمان حلاوة وللإيمان نور. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحلية لأبي نعيم وعند الديلمي أيضا بسند حسن من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا أشرق الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. فشتان بين المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه، وبين الفاجر الذي لا يجد شيئا في قلبه من عظمة الله ولا من جلال الله ولا من قدر الله. قال جل في علاه: وما قدر الله حق قدره، فما تجرأ من تجرأ على الله إلا لما قل في قلبه قدر الله، وإلا لما قل في قلبه خشية الله، قلت في قلبه خشية الله وعظمة الله، وقل في قلبه جلال الله سبحانه وتعالى. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، فالمؤمن تراه وجلا من الذنب وإن صغر، لأنه لا ينظر إلى صغر الذنب، وإنما ينظر إلى عظمة وجلال من أذنب في حقه تبارك وتعالى. أما الفاجر فتراه متجرئا على الله، لا ينظر إلى ذنبه ولو كان كبيرة من الكبائر، لا يستحي أن يضيع الصلوات، ولا يستحي أن يتابع المواقع الإباحية على الإنترنت، ولا يستحي أن يطالع المجلات الفاضحة، ولا يستحي أن يغتاب هذا أو أن يكذب على فلان، وبعد كل ذلك يقول: إحنا أحسن من غيرنا. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار، لا ينظر إلى الذنب ولا يحرك الذنب جوارحه إلى التوبة، ولا يحرق الذنب قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية انتقل صاحبه، أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. اسمع مني هذا الكلام النفيس الذي يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة مرة أخرى وعض عليه بالنواجذ. يقول: إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. المعصية شؤم في الدنيا والآخرة، وشر وبلاء في الدنيا والآخرة، والطاعة سعادة في الدنيا والآخرة. هذا يحتم عليك أيها الحبيب أن تهرع إلى طاعة الله، وأن تترك الذنب وإن صغر، وأن تتبع السيئة الحسنة، وأن تقبل في كل نفس على الله جل وعلا. لأن بعض الناس قد اغتر بأنه يسأل الله عز وجل الهداية على الإجمال، ونسي أنه في حاجة إلى هداية التوفيق مع كل نفس من أنفاس حياته، ليوفق في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكرر وانتبه معي، أقول قد يغتر الكثيرون منا بأنهم يسألون الله الهداية العامة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فكلنا يقول اهدنا الصراط المستقيم، وينسى أنه في حاجة إلى هذه الهداية، أقصد هداية التوفيق، أنا لا أتكلم عن هداية الدلالة، وإن كنا في حاجة في كل ساعة إلى هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، لكننا في حاجة مع كل نفس من أنفاس حياتنا إلى هداية التوفيق لتوفق في كل قول وفعل وحال إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق كما قال علماؤنا هي جعل الهدى في القلب، انتبه للفظة جعل، جعل الهدى في القلب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالإلهام. بالإلهام، والإلهام هو ما يلقى في الروع. قال ابن منظور في لسان العرب: الإلهام هو ما يلقى في الروع، أي في القلب. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالهداية هي جعل الهدى في القلب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يجعل الهدى في قلوبنا وإياكم، جعل الهدى في القلب. فالعبد مضطر إلى الله في كل نفس، ومحتاج إلى الله في كل ساعة، أن يرزقه الله الطاعة وأن يحفظه من الوقوع في الزلل وفي الذنب وفي المعصية. فالطاعة أيها الأفاضل، انتبه معي، سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. الطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. القلب هو الملك، محل الإيمان والكفر والهدى والضلال والحق والباطل، ومحل الربط وليربط على قلوبكم، ومحل الربط والطمأنينة والسكينة والثبات، ومحل الزيغ والهوى والقفل والزيغ إلى غير ذلك من أمراض القلوب، من شرك ونفاق إلى اتباع الهوى. فالطاعة سبب لنور القلب ومحو وسبب لمحو أثر الذنب. قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة تجب ما قبلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل كما في سنن الترمذي بسند صحيح: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. خلي بالك، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. النكتة السوداء دي من أين جاءت؟ من تشرب القلب للشهوة أو الشبهة. فالفتن تعرض على القلوب لا على الأبصار والأسماع فحسب، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض. انتبه معي أيها الحبيب، والله إنها لكلمات نحتاج إليها جميعا، ومحدثكم أول من يحتاج إليها. قد يتصور الكثيرون أن الفتنة إن غابت عن البصر غابت الفتنة بالكلية، لا. قد يتصور أحدنا أنه إن أبعد سمعه عن سماع كلمات الفتنة غابت عنه الفتنة بالكلية، لا، بل ستستمع إلى كلمات الفتنة تتوالى على أذنيك تترى، وسترى صور الفتنة تتوالى أمام ناظريك تترى، حتى بعدما أغلقت بصرك وصممت أذنيك عن سماع كلماتها في الحقيقة والواقع، لأن الفتن تعرض على القلب، إن تشرب القلب الفتنة ترددت بعد ذلك من خلال هذا التشرب على بصرك وسمعك. فالأمر جد خطير. كثير من شبابنا تصور أنه لو أغلق الموقع الإباحي انتهت الفتنة، فيذهب إلى فراشه لينام وقد أغلق عينيه، وهو لا يسمع في الحقيقة كلمات بأصوات أصحابها، ومع ذلك فهو يرى الصور وقد أغمض عينيه تتوالى ويراها تماما وبوضوح كامل، وترن في أذنيه الكلمات التي كان يستمع إليها قبل الآن. لماذا؟ لأن الفتنة عرضت على القلب وتشرب القلب الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. خلي بال حضرتك، فإذا تاب ونزع أي ترك الذنب وأقلع عن الذنب، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. الله، سقل قلبه أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية الملساء. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإذا عاد زادت، أي زادت بقعة السواد، أي إذا عاد إلى الذنب بلا توبة ولا أوبة زادت بقعة السواد في القلب، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاص، لا تهزه آية ولا تبكيه آية ولا تؤثر فيه موعظة ولا يحركه حديث، اقرأ عليه القرآن كله لن يتأثر، ذكره بكلام النبي كله أو جله لن يتحرك، لأن الران حجب القلب عن السماع. حجب القلب عن السماع، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قلوبنا في أكنة فهي لا تسمع الحق أو لا تفهم الحق، وفي آذانهم وقر لا يسمعون بسببه الحق، وحجاب الغفلة والمعصية والذنب حجب هؤلاء عن السماع إلى الله أو عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كما قال بنو إسرائيل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. غلف أي لا تسمع ولا تعي. عاقبهم الله جل وعلا بإعراضهم عن الحق، إذ أن جماهير المفسرين على أن الله لم يخلق قلوبهم ابتداء غلفا مغلفة بأغلفة الكفر، لا، وإنما عاقبهم بهذا لإعراضهم عن الحق وعن سماعهم للحق، بل طبع الله عليهم بكفرهم. ونطبع على قلوب الذين لا يعلمون، فهذه عقوبة من الله لهؤلاء. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، بما كسبت أيديهم، عقوبة من الله لهم لإعراضهم عن الحق. فران يحجب القلب عن الله، فإذا وجدت قلبك معرضاً عن القرآن وعن السنة لا تهزه الآيات ولا تؤثر فيه الموعظة ولو كانت بليغة، ففتش عن هذه النكات السوداء التي تكثفت وتزايدت على القلب. وأعيذك بالله وأعوذ بالله معك من الران الذي يحجب القلب عن السماع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، ومن أعظم ثمراتها أيضا أنها سبب لمحبة الرب للعبد. وانتبه معي، أنا لم أقل إن الطاعة سبب لمحبة العبد للرب، وإنما أقول إن الطاعة سبب لمحبة الرب للعبد. يا لها والله من كرامة لو تدبرتها عقولنا ووعتها قلوبنا. من أنا ليحبني ربي جل جلاله مالك الملك وملك الملوك؟ ومن أنت لتكون أهلا لهذه المكانة؟ لو أحبك رجل من أهل الدنيا لسعدت بذلك سعادة غامرة، فكيف لو أحبك علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق؟ كيف لو أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لو أحبك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله؟ لن تنال هذه المكانة إلا بالطاعة، إلا بالإقبال على طاعة الله جل وعلا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ما يدريك ربما يوصلك إلى الله تبارك وتعالى إحسانك لكلب أو لقطة أو لعصفور أو لامرأة يتيمة أو لأرملة أو لفقير أو لمسكين. لا أقلل من شأن الطاعات والعبادات، لا أقلل من شأن الصلاة ولا التوحيد، ولا أقلل من شأن قيام الليل، لكن أقول ربما يوصلك إلى الله عمل لا تلتفت إليه، أو تراه من الأعمال القليلة أو الهينة. لقد دخلت بغي الجنة في كلب، ودخل رجل الجنة في غصن شجرة، مر على غصن في طريق عام للمسلمين، والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما، فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فغفر الله له. رجل يدخل الجنة لأنه نحى غصنا عن طريق عام. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تدري، والله لا تدري بأي عمل تنجو، وما هو العمل الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. ونحن نؤمن ونعتقد بأن الأولياء في الأمة لا ينقطعون. نعم نؤمن بالولاية، لا ينكر أهل السنة الولاية، ونعتقد ونؤمن بأن الولي هو المؤمن التقي، كما قال الرب العلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونؤمن بأن المعجزات للأنبياء وبأن الكرامات للأولياء، هذا معتقد أهل السنة. يقول ربنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انتبه معي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يا أخي والله استوعب هذه اللفظة، والله لو استوعبتها لطش عقلك. والله كنت سمعه الذي يسمع به. نحن لا نعطل ولا نكيف ولا نشبه الصفات، بل نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وفي كلام نبينا، من غير تحريف لا للألفاظ ولا للمعاني، ومن غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. قال جل وعلا: قل هو الله أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هل فكرت أخي الحبيب ماذا لو أحبك الله؟ والله لو أحبك الله لأحبك كل شيء في الكون. والله لو أحبك الله لأحبك كل شيء في الكون. صرت محبوبا للكون كله، لأن من يدبر الكون ومن يملك الكون ويملك الأمر يحبك. وكلكم يحفظ الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، خلي بالك، فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فلانا. الله أكبر. ويذكر ربنا اسمك. تصور أن يذكر اسمك عند الله، الله يذكرك: إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه. فيحبه جبريل وينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا. ويذكر اسمك جبريل مرة ثانية فيحبك الملأ الأعلى، وينزل إلى الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القبول في الأرض. فالطاعة سبب لمحبة الرب للعبد، وسبب لتفريج الكرب والهم والغم والشدائد. والله الذي لا إله غيره، لا تفريج لهمك وغمك وكربك إلا بالإقبال على الله وإلا بطاعة الله جل وعلا. فتعرف إلى الله في وقت الساعة وفي وقت الرخاء، يعرفك في وقت الشدة والضيق والمحن والبلاء، كما قال رسول رب الأرض والسماء لابن عباس، والحديث رواه أحمد والترمذي، واللفظ للترمذي بسند صحيح واللفظ لأحمد بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله تجده أمامك. هذا لفظ أحمد: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكلكم يحفظ حديث الثلاثة: ويحلو لي ألا أتكلم إلا بكلام ربنا وكلام نبينا. فهذه بضاعتي التي أعتز بها، وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحسن ولا أجيد إلا أن أقول قال الله قال رسوله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن والسنة، فأقول كلنا يحفظ حديث الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار، وحديثهم بطول في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انطلق ثلاثة نفر إلى آخر الحديث فما وجدوا إلا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. قال الأول الله توسل الأول إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بتعففه عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأمانته واستثماره لأجر أجيره ففرج الله عنهم الكرب. إنها طاعات من أجل ألوان الطاعات وأنواع العبادات لكثير من العباد والزهاد والمتقين، ألا وهي أن من أعظم ثمرات الطاعة أيها الأفاضل أن الطاعة سبب لحسن الخاتمة. رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. خلي بال حضرتك، قال شيخنا وإمامنا الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ما تخلي بالك معايا، اسمع تاني: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على ذات الطاعة، ومن عاش على المعصية ولم يتب إلى الله مات على نفس المعصية وبعث على ذات المعصية. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة. الله أكبر، الله أكبر، والله الذي لا إله غيره. يقسم لي أحد إخوان الأطباء في القاهرة يقول: والله يا شيخ محمد من أعجب ما رأيت، دخل علينا رجل من أهل القرآن ليجري جراح. يقول الرجل تجاوز 60 عاما، لحيته بيضاء، وجهه منير مشرق. يقول فلما لبس ملابس الجراحة بكى، فقال له الطبيب: ليش تبكي؟ ما شاء الله أنت من أهل القرآن وجهك منير وأنت إمامنا. قال: يا ابني والله أنا ما أبكي خوفا من الموت ولا خوفا من الجراحة. قال: سبحان الله، إذن لماذا تبكي؟ قال: والله سألت فعرفت أن العملية ربما تستغرق أكثر من 4 ساعات. قال: نعم، ربما من 4 إلى 5 أو 6 ساعات. قال: الحمد لله. طب خايف؟ قال: لا لا لا، أمال بتبكي ليه؟ قال: والله أنا بس ببكي لأني سأحرم اليوم من قراءة الورد اليومي للقرآن. النهاردة مش عارف أقرأ القرآن الورد اليومي. قال له: بتقرأ كم يوم؟ كم جزء؟ قال: بفضل الله أنا بختم كل 3 أيام مرة، يعني أقرأ كل يوم من 10 أجزاء. فأنا الآن أخشى أن يضيع مني هذا الورد اليومي القرآن. يقول الطبيب: فشعرت بضآلة شديدة لنفسي وحقارة شديدة لنفسي، رجل في جراحة يخشى أن يفوته ورده اليومي من القرآن وهو في مرض. يقول: وأنا صحيح معافى، ربما يفوتني أسبوع أو أسبوعان أو شهر لا أقرأ آية واحدة في كتاب الله جل وعلا. يقول: ثم نظر لي هذا الوالد وقال لي: يا ولدي، أنا أريد منك طلبا. قال: تفضل. قال: أريد أن أصلي 2 ركعة، وإذا وضعتموني على المكان الذي ستجرون لي فيه الجراحة أرجو أن تتركوني 1 ساعة كاملة لأبدأ في قراءة الورد اليومي للقرآن، فإذا ما مضت 1 ساعة فليتقدم الطبيب الذي سيضع لي البنج وابدأ بعدها في إجراء الجراحة وأسأل الله لك التوفيق. قال: خلاص إن شاء الله لك ذلك. يقول: فنام على المنضدة في غرفة الجراحة وبدأ يقرأ من حفظه، فهو من أهل القرآن، بدأ يقرأ بفضل الله تبارك وتعالى. وبعد انتهاء 1 ساعة تقدم الطبيب وأعطوه المخدر أو البنج، ثم راح في غيبوبة واقترب الطبيب ليجري له الجراحة مع إخوانه، يقسم لي بالله، يقول: والله يا شيخ محمد ما كف هذا الرجل عن القراءة بصوت مرتفع طوال مدة الجراحة أثناء العملية. سبحان الله، القلب منشغل بالقرآن، واللسان ده مغرفة للقلب. اللسان لا يتحرك إلا بأمر من القلب، والعين لا تنظر إلا بأمر من القلب، والجوارح كلها حشم وخدم وجند لهذا الملك. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. وأجمل من قول أبي هريرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. منشغل بالقرآن في وقت الجراحة وما كف عن التلاوة، الله أكبر، عاش على القرآن، فهو معلق القلب بالقرآن. وآخر يكره القرآن، وآخر يقرأ القرآن، يكره القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكره القرآن. فإذا ما أسمعوا القرآن قال: لا لا لا لا، أريد أن أسمع إلى هذا الصوت وإلى هذا الكلام. وظل هكذا حتى نام على فراش الموت. يقسم لي بالله أحد طلابنا في مدينة المنصورة أنه لما سمع أهله في يوم من الأيام يصيحون ويصرخون، صعد إليهم في الشقة التي تعلو بيته، فقالوا بأن والدهم يموت يحتضر. يقول: لطالما ذكرت هذا الرجل بالله ودعوته إلى الله فلم يتأثر، ولطالما آذاني بصوت الغناء، وقلت له مرات: إذا كنت مصرا على سماع الغناء فأخفض الصوت، أنا لا أريد أن أسمع. يقول: وكان يصر على إيذائي. وفي هذه اللحظات قلت لأولاده: لازلتم تصرون على صوت الغناء؟ في هذه اللحظات يقينا توجد ملائكة لله في البيت، فضعوا شريطا للقرآن. قال: فطلبوا مني أن أنزل لآتيهم بشريط من القرآن، فنزلت وأتيت بشريط من القرآن ووضعته في الكاسيت أو التسجيل. يقسم بالله، يقول: والله في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، وإذ بالرجل يفيق ويصرخ: لا لا لا، أريد أن أسمع هذا الصوت، ولا أريد أن أسمع هذا القرآن، اتركوا الغناء فإنه هو الذي ينعش قلبي. ومات وهو يردد هذه الكلمات: اتركوا الغناء فإنه ينعش قلبي. اللسان مغرفة القلب، ولا يظهر على لسانك أثناء احتضارك إلا ما وقر في قلبك وإلا ما ملأ قلبك. ورجل آخر يأتيني طالب في مدينة المنصورة ويقسم علي بالله أن أدعو لوالده الذي توفي في ذاك اليوم وأن يؤمن الحضور، ثم بكى وأخبرني بميتة سوء بشعة لوالده. قلت: كيف مات والدك؟ قال: بأن والده ما شكى مرضا قط، وكان معروفا بالقوة والصحة. يقول: ونحن نتناول اليوم غداءنا شعر بألم في بطنه، ورأى أنه في حاجة إلى أن يتقيأ، أن يخرج ما في جوفه وفي بطنه. قال: فأسرع إلى الحمام أعزكم الله، وأقف على الحوض وأخذ يقيء حتى تعب من الوقوف، وهو لا زال يشعر بحاجة إلى التقيؤ. قال: فبرك بركبتيه أمام المرحاض ووضع وجهه في المرحاض وظل يخرج ما في جوفه. يقول: وصمت، وطال الصمت، صرخ صرخة وصمت بعدها. يقول: فدخلنا عليه وأسرعنا فوجدنا وجهه قد حشر في المرحاض وقد خرجت روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: أعوذ بالله، سل والدتك ماذا كان يصنع والدك. فعاد إليها فقالت: ما صلى والدك صلاة قط. قلت: أنا لا أقلل من شأن الصلاة ولا من قدر الصلاة، وأنا أعلم أن تارك الصلاة قد اختلف فيه العلماء إلى فريقين: فريق يكفره وفريق يفسقه، ولسنا الآن في محل نقاش هذين القولين، لكني أعجب كيف يرضى رجل ينسب إلى الإسلام أن يكون محل خلاف بين فريقين لعلمائنا، فريق يكفره وفريق يفسقه. يكفي هذا، يكفي هذا. قلت أنا لا أقلل من قدر ترك الصلاة أبدا، لكنني أستحلفك بالله عد إلى أمك وقل لها يسألك الشيخ ويقول أستحلفك بالله ماذا كان يصنع هذا الرجل. ففطنت وفهمت فقالت لولدها كان والدك يتعامل بالربا. قلت نعم، هذه لأنه كان يأكل نجاسة طوال حياته فليأكل النجاسة في آخر حياته. الربا، وما أدراكم ما الربا، وما أدراكم بالإعصار المالي الذي يدمر العالم كله الآن. يا الله، يمحق الله الربا. 850 مليار دولارا تضخها الحكومة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد، هيهات هيهات. الأول 700 مليار ومن أيام 150 مليار. هذه الأزمة كلفت العالم 2.8 تريليون دولارا، ما يقرب من 3 تريليون دولار. مفيش فايدة. يمحق الله الربا. وأعجب لما أقرأه الآن حتى لعلماء الاقتصاد الغربيين، بوفيس فانسون وتوماس ألي ولوريتا نابليوني، هؤلاء الآن يقولون بكلمات صريحة واضحة لا مخرج لهذه الأزمة إلا بالعودة إلى الشريعة الإسلامية. سبحان الله. بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالنجز بيقول بالحرف، بيقول إننا الآن في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من قراءة الإنجيل في هذه الأزمة. شيء عجيب. وتوماس آل الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد يطرح حلين للخروج من هذه الأزمة. الأول تعديل معدل الفائدة إلى صفر، يعني لا ربا، يعني لا ربا، تعديل معدل الفائدة إلى صفر، ما فيش ربا. والثاني تعديل معدل الضريبة إلى 2%، وهو ما يقرب من مقدار الزكاة في الإسلام 2.5%. شيء عجيب. ولازال من أحبابنا وإخواننا وأبنائنا من يصر إصرارا عنيدا على تقليد الاقتصاد الغربي تقليدا أعمى، بل وعلى تقليد الغرب في كل شيء. أنا لا أنكر أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والطبي والهندسي والذري إلى غير ذلك، لا أنكر ذلك، ما لن يصطدم هذا مع معتقدنا وأخلاقنا وديننا. أما أن يقول قائل من بني جلدتنا لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم، إلى هذا الحد من التبعية المهينة. وقد حذرنا رسول الله من هذه التبعية كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. تبعية مهينة. يمحق الله الربا. ولو فتشت في قواميس لغة العربي لتأتي بمرادف لكلمة يمحق ما استطعت. يمحق، يا إلهي، يمحق الله الربا، كلمة عجيبة فريدة، كأنك ترى المحق بعينك، كأنك تسمع صوتا بأذنك لهذا المحق. يمحق الله الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث ابن عباس ما أحد أكثر من أكل الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد أكثر من أكل الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع إلى هذا الأمر وإلى هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا أصغ سمعك وأحضر قلبك، خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا، مش هنسيب الربا، لن ندع الربا ولن نترك الربا، ولا يقوم اقتصاد إلا على الربا. إيه النتيجة؟ اسمع، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خاب ورب الكعبة وخسر من حاربه الله ورسوله أو من حارب الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا الله، ويختم الله آيات الربا بآخر آية نزلت في القرآن الكريم كله، هذا على الراجح من حديث ابن عباس في صحيح البخاري، آخر آية، ليس كما يظن بعض إخواننا ولا بعض طلابنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة على النبي في حجة الوداع، لكنها ليست آخر آية نزلت من القرآن، بل آخر آية نزلت من القرآن هي الآية التي ختم الله بها آيات الربا في آخر سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قالت له: أبوك كان يتعامل بالربا. قلت: نعم، من عاش على شيء مات عليه، كان يأكل النجاسة فليأكل النجاسة في آخر يوم من أيامه ما لم يتب إلى الله جل وعلا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والسؤال الذي أختم به المحاضرة، وهو سؤال في غاية الأهمية، فكيف نثبت إذن على الطاعة؟ كيف نثبت على الطاعة؟ وكيف نستمر على الطاعة؟ سؤال يحتاج إليه كل مسلم وكل مسلمة، والجواب في نقاط محددة سريعة. أولها: أن نصدق في طلب العون من الله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن وفقه الله فهو الموفق، ومن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. يا أخي، أنت ما جلست في هذا البيت المبارك من صلاة المغرب إلى هذا الوقت إلا بفضل الله عليك وإلا بتوفيق الله لك، وما أتيت وجلست في هذا المكان وبلغت عن الله وبلغت عن رسول الله إلا بفضل الله علي وتوفيق الله لي. فلتتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، لا تنظر إلى نفسك ولا إلى علمك ولا إلى عبادتك ولا إلى تقواك ولا إلى مالك ولا إلى نفقتك ولا إلى جهدك، ولكن تجرد من الحول والطول والقوة والمدد إلا من حول الله وطول الله ومدد الله سبحانه وتعالى. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة لك على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لك على ترك معصية إلا بفضل الله عليك وتوفيق الله لك. يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني، أطلب العون منه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل تدبرت هذه الوصية يا معاذ؟ والله إني لأحبك. خلي بالك، النبي اللي بيقول لمعاذ والله إني لأحبك وليس العكس. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاطلب العون من الله، واطلب التوفيق من الله، واطلب الهدى من الله، واطلب التثبيت من الله، واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حاجة إلى تثبيت له من الله، فكيف بحالي وحالك؟ الله يقول لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأنا وأنت في حاجة إلى تثبيت من الله. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، يا أرحم الراحمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل النبي عن طاعة أخرى في نفس اليوم فقال: من أطعم اليوم منكم مسكينة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد اليوم منكم مريضة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من شيع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هل حرصت على أن تؤدي هذه الطاعات في يوم واحد؟ أن تصبح صائما وأن تشيع جنازة وأن تطعم مسكينا أو فقيرا وأن تعود مريضا في يوم واحد؟ نوع الطاعة، غير الطاعة، انتقل من طاعة إلى طاعة حتى لا تسأم النفس ولا تجمح. ولا تحقرن من الطاعات شيئا كما قلت لك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت بين يديك دف فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. دف بفتح الدال وليس بضم الدال. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بس معقول؟ ده العمل اللي وصل بلالا إلى الجنة؟ نعم، يصلي ركعات قليلة بعد الوضوء أو بعد الطهور. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أبي هريرة أيضا: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. صديق صاحب أعلى همة في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. غير الطاعة. ثم أيها الأفاضل، التدرج في الطاعة. بمعنى التدرج في الطاعة يختلف عن التدرج في التشريع، هذا أمر في غاية الأهمية. يعني لا يجوز لك مثلا أن تقول تدرج مع فلان في الصلاة مثلا، تقول له: يا فلان أنت لا تصلي. نعم، طيب والله لا مانع أن تصلي اليوم معنا العشاء ركعة واحدة وانصرف أنت، وفي الشهر القادم صلي ركعتين. لا، هذا لا يليق. تدرج في التشريع انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لا مانع أن تتدرج في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن تكون فقيها بالأولويات. ونحن لا ننكر فقه الأولويات في الدعوة إلى الله، لكن شتان بين فقه الأولويات وتحقير الجزئيات والفرعيات. فالدين لا ينقسم ولا قشور ولباب، وإنما الذي جاء بالفرع هو الذي جاء بالأصل، هو الذي جاء بالجزء، هو الذي جاء بالكل. ولا ينبغي أن نحقر جزءا أو فرعا، لأنه دين الله تبارك وتعالى. لكن ندعو ابتداء إلى الأصول قبل الفروع، وإلى الكليات قبل الجزئيات، وإلى الأركان قبل النوافل والمندوبات والسنن والمستحبات. هذا هو فقه الأولويات. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فاتق دعوة المظلوم، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث في الصحيحين. هذا هو فقه الأولويات. تقول لامرأة متبرجة تريد أن تأمر بالحجاب فتريد أن تتدرج معها، تقول: والله ما فيش مانع، البس البنطلون والبضي، لكن حط يعني طرح على شعر. هذا خلل، هذا خلل، ليس تدريجا، وهذه دعوة سيئة. وكم من بناتنا قد افتتن بهذه الدعوة الخبيثة، فتلبس البنطال الضيق وتلبس القميص الضيق وقد وضعت شيئا على شعرها، وضعت المكياج الكامل، وظنت على لسان بعض الدعاة أنها محجبة، وهذا خلل. والله ما كانت محجبة قط، بل هي فتنة، بل هي فتنة. وربما إذا اقترب أحد الدعاة لدعوتها للحجاب قالت: ألا تراني محجبة؟ فالتدرج معناه أن تبدأ بالأيسر فالأيسر، بالذي تحبه أنت وتهواه. ربما أحب أنا الدعوة وأنت تحب العلم، والآخر يحب قيام الليل، والرابع يحب الذكرى، والخامس يحب صلاة النوافل، والسابع يحب الزيارة إلى المقابر ذهبا، وهكذا. ابدأ بالطاعة التي تحبها وتهواها نفسك ويرتاح إليها قلبك. ابدأ بالأيسر، ابدأ بقراءة صفحة واحدة أو وجه واحد، ثم اقرأ وجهين، ثم اقرأ ربع جزء، ثم اقرأ نصف جزء، ثم اقرأ جزءا، ثم اقرأ جزئين. ابدأ بركعة في الليل، ثم صلي ثلاثا، ثم خمسا، ثم سبعا، ثم 11 ركعة، وهكذا. هذا هو المراد بالتدرج. وأخيرا الصحبة، من أعظم الأسباب التي تعيننا على الثبات والمداومة على طاعة الله جل وعلا أن نصحب الأخيار. يا أخي احرص على صحبة الأطهار الذين يذكرونك بالعزيز الغفار وبالنبي المختار. يا الله، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا الله، أخي كذا أول ما تشوفه تتذكر الله. يا الله، نعمة كبيرة. لو في يدك سجارة ترميها، لا لا خلاص الشيخ فلان جاي، يا سلام. لو بتسمع أغاني في الراديو أو حتى في السيارة تخفض الصوت أو تلغي الصوت، هذا من خير عباد الله. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي لفظ الباغون للبراء العنت. فاصحب الأخيار، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ومثل جليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وأختم كلمات الإمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى، إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أسأل الله جل وعلا أن يذيقنا وإياكم لذة الطاعة وحلاوة الإيمان ولذة الأنس به وحلاوة القرب منه، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم المعصية، وأن يطهر قلوبنا وإياكم من النفاق والرياء ومن الكذب، وأن يطهر أعيننا من النظر الحرام، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يطهر جوارحنا من كل ذنب ومعصية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله أن يجعل دولة الكويت أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمر هذا البلد الكريم إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. وأشكر لإخواني الأفاضل في وزارة الأوقاف أن هيئوا لي مثل هذه الدعوة وهذا اللقاء لأسعد بأحبابي وإخواني. جمعني الله وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام، تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية www.islam.gov.kw/ثقافة.